بيرسي هنا ده بيكتب يختاروا فلوكي ولا لا؟ لا ابو مطعم بيكتب صوت العين البيرس هالطار دي على خريف الابكس والتراكاز الاري على خريف الابكس والتراكاز الاري يعني لو قلتلك مايكل سنوز الفيرس طار دي ايه؟ لا عايز بقى بص عايز حالي ليه؟ لكن تراكاز السنوز معايا ولا لا؟ لو انا خدت الباب فتحه الطياره وقفلته بالراحه عيب الصوت لو نفس الفتحه ولا تعب الصوت ايه؟ تعب لو الباشا في الاوضه عادي يرفع كهرباء يخلي السكن على الطاوله ايه؟ عادي ايه اللي يخلي الباشا هنا ثابت؟ هايبرتنشن في الناحيه الثانيه المونري هايبرتنشن يبقى بيعلي السكن هارت ساوند السيرك هايبرتنشن وايه؟ ايه اللي يخلي السكن هارت ساوند هو؟ اوضه السينوزس فالمونري سينوزس اوضه الكريتيرج فالمونري كريتيرج ليه؟ في اوضه السينوزس كميه الدم اللي طالعه هنا يبقى الباشا هنا ايه؟ يبقى اللي دارت راح نفس الكلام بالنسبه للفالمونري سينوزس في اوضه الكريتيرج والفالمونري كريتيرج مفيش كونتاكت ما بين الكف عملوا الصوت هجوم ولا لا؟ بنعلق على السكة الهارد ساوند فين؟ اوضك اوضك اوضك اوضك اوضك اوضك يبقى فين؟ اوضك وبالمونيا يجي بقى للاصوات الحمولة دي بقى دول نمبر صار بتعلق عليهم يا عالي يا واطي الاصوات اللي هقول عليها دلوقتي يا موجوده يا مش موجوده الاصوات نمبر صار مفهوم ولا لا؟ الصوت الاولاني اسمه ثيرد هارت ساوند اسمه ايه؟ ثيرد هارت ساوند سببه ايه؟ على كتاب هارت ساوند سببه ان في بلس فلو والاتريوم وفنت لو الدم اللي نازل من الاتريوم لفنت كميته كبيره يخبط في الوقت بتاع الفنت يعمل لك صوت اسمه ايه؟ ثيرد هارت ساوند أول سبب السبب هالصوت إن الدم اللي نازل من الإنتر من البنسكن إيه؟ كتير ياخد في البنسكن ويعمل صوت اسمه؟ تاني سبب السبب هالصوت إسلاف مايكارديا مايكارديا مخ مراهق وبتم مناجين أليا من بعض معايا؟ الوول سلاف لما الدم ينزل يخبط في إسلاف مايكارديا بيعمل صوت اسمه سبب هالصوت إنت مايكارديا يبقى سلاف الهارت فيلير او الاسكيميا يبقى سبب هارت ساوند دي سببين يا اما الدم اللي نازل من الاتريوم للبنت حسيته ايه؟ كتير يا اما البنت جريد حالات الاسكيميا هارت ديز حالات ركز معايا كويس قوي السبب هارت ساوند بالعلق عليه ايه؟ حط السماعة فين؟ يا ايبك يا تركاس يعني لو عندك سيب تنتيك لفين في سيب ولا لا؟ لا يبقى في سيب ولا لا؟ في فين؟ عليه لو غاية تنتيك لفين؟ عالغاية ركزوا معي كويسة ده الفيرس الصعب وده السكن وده الفيرس ما بين هنا لهنا ده سيستول ولا ديستول؟ ديستول مش الفيرست يمثل بداية السيستول؟ وما بين هنا لهنا ديستول الديستول كان فين؟ ايزومتريك ريلاكسيشن باسيف فيري اي بي ال قلنا السيرد هارت ساوند سببه انكريز مطلوب من ايجا 2 هو الضغط بينزل من الانتر للبنسكت في السيستول ولا في الانتر يبقى سيبها الصوت بيحصل فين؟ فين في التعصب؟ هل تبقى ايزومتك ريلاكسيشن؟ لا انا اللي مفيش دم بينزل تبقى ايزومتك ريلاكسيشن. ابتدي الدم ينزل فين؟ يبقى سيبها الصوت مكانه اهو. عشان كده بيسموه سير سير سكن ده تاني صوت. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يبقى سيبها الصوت مكانه اهو. يبقى كيس بوب دول يا زابي ممكن السبب هالصوت السمع الناس نورمال لو سنوم أقل من 30 سنة السير لكن السير هذا تسمع السبب هالصوت يبقى أنا نورمال سنو أقل من 30 سنة الصوت هالصوت سبب powerful internal contraction الفوز هالصوت سببه ايه؟ المواد اللي جايبها الاخرين بعد كده مش فاكر واضح؟ يعني لازم يستنى المواد لازم يخش الفوز هالصوت سببه powerful engine contraction. لما engine بيكون ذاك بيسوق الدم against pressure. لكن الفوز بيسوق عن الفوز الفوز الفوز معايا. الفوز هالصوت يبقى سببه powerful engine ايه؟ السبب يحتاج الخبط في البنت العامل الفوز. يعني الفوز هالصوت سببه خبط في الدم في البنت مش contraction على الاسم. المعلومة دي مهمة ليه؟ ايه اللي خلق اتجا بالكوزاش بوسط؟ هل يقصد؟ فايدر اوش القصد which does not produce force ليه؟ اي نعم في المايدر اوش القصد اتجا مش كوزاش بوسط بس تعمل الناس في ايه عملش فوق لازم علشان تعمل فوق يبقى تعمل نازل خالص في بلد ده بيحصل ايه؟ لو عندك اوش كينوس الفشل دريبن بيبقى ايه؟ بصوا بقى الصبح خبطوا لتر قصدي يعني كان عارف احنا شوية مش كتير لكن اشرب 10 سنين خليك معايا اصحوا معايا شوية مش طافوا ابدا يمشوا فينا البوت هتصحوا سببوا طافوا عمل ايه؟ اقول له بيسموه اسم تاني بيسموه free historic sound ليه؟ في نهاية قبل الزيت قبل الزيت على طول ورح very rare البورد هارد ممكن نستمع في بني آدم نورمال فوقين الأربعين very rare البورد هارد ممكن نستمع في بني آدم نورمال فوقين الأربعين ورح الصوت الخامس اسمه opening snap lobic snap or opening of rigid fibral or tricuspid opening snap is opening of rigid fibral or tricuspid we have from our mind that is T-nose tricuspid T-nose لو سوى ستة تهدى وصل هنا قبل الكتاب أحطه فيه هو opening of the mitral or dry gulper بس البالي المايكرا بيفتح في السلطرة ولا تأثور تأثور قالي فيه بس البالي يعني نفس الوقت التعميم نفس التايم بتاع السير دايما يسألك الشكل يقولك الاوبننج سناب بعد ولا بيفور سكند بعد يقولك مفصول عن السكند ايه يقولك الايزومتريك واضح السؤال الشكل هو اللي هيجيلك ايميديت بعدها ايه هي الفاليو اوف اوبننج سناب لما تسمع اوبننج سناب تستفيد ايه اولا قولوا حضرتك هتلاقيت ان عيل عنده يا مايتر ستينوزس يا كاركاسبيد ستينوزس ثانيا لو العيل عنده دبل مايتر يبقى الدوميننت مايتر ستينوزس وعيل عنده دبل مايتر مايتر ستينوزس ومايتر جيرج وسمعت اوبننج سناب يبقى الدوميننت مايتر ستينوزس المعلومه الثالثه ان الفالف از نوت كان سباي لو سمعت اوبننج سناب يبقى دي الفالف از نوت كانت فايل يبقى خلال دلوقتي استفدت من الاوبنينج سناب ثلاث معلومات اولا بيعرفش دي نوت مايس كده خش معاك اصلا ثانيا if there is a double lesion this is what dominant dominos لو في اوبنينج سناب ثالثا لو سمعت اوبنينج سناب يبقى البنت از نوت رابعا بص لي هنا البنت بيفتح امتى ده اللي في الكلام ده اللي في العصبيين ده احنا في الضايع ستور عايز اقول لك ايه ريلاكسيشن ده ما اقوله ده ما اقوله صح البنت اللي بيريلاكس لغايه ما البريشر فيه يبقى ادي منين ادي منين فكر في ده رقم ان البريشر هنا 20 وهنا 5 لازم البريشر في البنت ينزل من 20 اقل من عايز متك ريلاكسيشن صح؟ تي خد 15 ثانية يبقى عايز متك ريلاكسيشن في الصورة كام؟ 15 فوقول ولا لا؟ معايا؟ طب لو البريشر في الليل تبدأ من 10 لازم عادي من 10 يعني عندي من 20 ل 10 كام ثانية؟ 10 طب لو البريشر 15 5 يبقى كل ما البريشر في البيت كده بيزيد كل ما الايزومتريك ريلاكسيشن في البيت ايه؟ صح لا؟ كل ما البريشر في البيت كده بيزيد كل ما الايزومتريك ايه؟ كل ما الايزومتريك تقل كل ما الاوبننج سناب تقرب لمين؟ ايه اللي يخلي البريشر في البيت كده بيعلى؟ هايبر تي يبقى كل ما الاستينوس بيزيد كل ما البريشر في البيت كده يعني كل ما الايزومتريك ريلاكسيشن في كل ما الاوبننج سناب تقرب من يبقى الاوبننج سناب كل ما تقرب من السكر كل ما معناه عندك فورس بي مايتر سينوس مفهوم ولا لا؟ يبقى الاوبننج سناب بتحدد السيفيرت ومايتر سينوس كل ما الاوبننج سناب تقرب من السكر ده ارقام كل ما معناه عندك فورس بي واضح؟ طيب ركزوا معايا اخر صوت اسمه ايجكشن كليك when it is opening of aortic and pulmonary valve. Opening of what? The aortic and pulmonary valve normally, when we talk about the first time, انت ايه صار لو عندك اوت سي نود او بالمونري دي نود او سيستميك او بالمونري ايبرتيشن الاسباب دي هناك ايه الدور هناك ايه ولا اوعى تقول لي الامتحان معانا عنده فورس وما عندوش جيش بلاي دي كده نفس الاسباب انا قلت في فورس لازم يبقى فيه جيش بلاي ولو قلت جيش بلاي لازم يبقى فيه ان ايجكشن فليك ده بقى اوبننج او اوت اند بالمونر امتى الاوت اند بالمونر لما يفتحوا يعملوا صوت لو عندي اوت ستينوز او بالمونر ستينوز سيستمك هايبرتنش وبالمونر هايبرتنش الاربع اسباب دول هم اللي بيعملوا برضه فوز هتلاقى ان ايجكشن فليك بنعلق عليه فين؟ نفس فتحه الاوت والبالمونر يبقى بنعلق عليه فين؟ اوت اريا والبالمونري لاحظت بالله بتعملوا حركه شيل اي واحد يبقى عندك حاله كارديوز في الامتحان العمل تيجي تقول ايه بقى؟ تقول الحركة ده عيان مايكل سنوزس مسموع عليه اكسنتويتد فيرست انكار والاوبن سناب على الايبي والديجيشن بليك على البرمونه الكاريه اللي جيت بالبرمونه هايبر تنشن مسموع فوز على الكارديوز الكاري اول ما تقول لي كده اعرف ان العيان المليك شيء. انتوا لغاية دلوقتي بتميزوا الفيرس والسكند بصعوبة. بقى يا جماعة. اقعدوا بقى. معاك يا باشر؟ انتوا بتميزوا الفيرس مش عايز تتغبش، اقعدوا عليا بص بقى. انتوا بتميزوا الفيرس والسكند بصعوبة شديدة جدا. يعني انت بينك وبين نفسك في سر مرتبط بيه. انك ما بتعرفش الفيرس من السكند. هم خلاص من زمايل ان هم في العملي بيقولوا اه سامعين متاكد ولا واحد من دول وسامع حاجه اه سامع الفيرست عادي عشان انت عارف ان الحاله مايكروستيروس يا بابا لكن ان انت اجيب لك حاله اكيوت تشخصها لي فين يا طب انت بتسمع الفيرست سكت العقل ففي مشكله لما تقول لي ان انت سامع اوبن ستاب في مشكله خطيره اللي بيمتحنك بتاع بطنه مش كارديولوجي فاحتمال كبير مش سامع على الاوبن ستاب فانت بتقول له يا حمار بتقول الممتحن انت حمار انا سامع اوبن ستاب ولا كارديولوجي وانت ما قالك استاذ قد ايه مش سامع اوبن ستاب الاحتمال الثاني بيكون سامعه بس هو عشان يسمعها خد 10 سنين انت بتقول له انت حمار خد 10 سنين عشان تسمعه ولا سامعه ولا فين؟ بكريوس دي جميع الاحلام انت بتقولوا ايه؟ احمر فلازم يسفلت ولا تعلق على الفيرست والسكند وتيجي عند الاديشنال ساوند تقول له مبروك حضرتك اسمع كذا مش مستمع يعني مايت الشوز تقول انا سامع الفيرست والساوند عاليه بيه والمفروض اسمع اوبن كتاب مش مستمع عليه كده ابتدي تحط نيه وانك عارف ايوه بس ما ابتديش ما استفزتش اللي قدام مفهوم ولا لا؟ انما انت يا مايكروسكوبي اورجانيزم سامع اوبننج ستاب وشيرش فليك ازاي؟ مفهوم ولا لا؟ واضح؟ معايا باشمهندسين والفوز هيطلع طبعا الحالات اللي بيجيبها في الكيميائي كده ممكن تسمع عليها فوز اوبننج ستاب ليه؟ حالات تبي انا بلاقي يعني ده الكتاب يقول لكن لو جبت لك حلقه كتب مش هتعرف طبعا متفقين ده غير ان انتوا كانت تنفعكم مش عارف بس انت بيقول لك اعمل تايم في الاوت انا عمال ما بسمع بالسماع مش عارف الاوت طلع ولا لسه والتايمنج بالكام مفهوم ولا لا انا عشان اسمع فيلم وفوز محتاج سنتين في اليد انا لاقي في التست سكيل كارديولوجي يعني ما ينفعش واضح نيجي للمرض اللي ياخد مرض يبقى احمر متفقين؟ لا هياخد منه ما يبين ليه بقى اي مهمة بتعلق عليه اي مهمة بنعلق على طيب جاكتب ريشن تريس طيب ريشن ريشن طيبي وبوباكيش طيب وصل هنا طيب مايكل السينوز بيستمع ايه ها وذا جاب ذا جيج جاب ليه طب هرمون السينوز يبقى ليه حط طيب يبقى ايه الكات اي السينوز هارش واي جيج صوت يبقى ليه حط كات والله تعالى ريليشن تو ذا فايبريشن اي مامع عشان تزيد لازم تزود الدم اللي معدي في الدم يعني عندي ماسوره ضيقه وما فيش فيها ميه هسمع صوت عشان اسمع صوت لازم اعدي فيها ميه ولا لا وكل ما الميه تزيد كل ما الصوت يبقى اعلى ولا لا معايا عشان تسمع المامع صوت عالي لازم تزود الضغط فوق اي مامع على الجنب اليمين يعني في عقاب الهرمونه هتزيد مع الان فايبريشن اشمعنى بعد ايه الفايشن فينا بتزيد يزيد دلوقتي طيب ولا لا؟ الدم اللي معدي على الجنب دي يزيد يخلي المرمى صوتها ايه؟ اعلى اي مرمى على الرايت سايد هتزيد مع ايه؟ الفايشن في حين اي مرمى على الجنب ديوينج الفايشن الرمى بتستمر سويتنج ولا لا؟ وبعد ايه الفايشن الدم اللي فيها هيجي على الجنب طيب بس في نفس الدرس بيجي على ليفت سايد جوينت اكس باي ريش معنى ده ولا لا؟ يعني معنى كده اي ميمبر على ليفت سايد بتزيد معاه اكس باي ريش اي ميمبر على ليفت هتزيد معاه ايه؟ يعني خد بالك تاني حرف هو اللي بيحدد اللي مش فاهم العلاقه اي اي الحرف الثاني ولا بيحدد اللاف بتزيد مع الفصلة نفسها ولا اللاف بتزيد مع ايه؟ واللايت ميمر التايم شوية بوزيشن ليش بوزيشن؟ اي مام على الهرمون او الاوضة بتزيد مع ليني؟ فور الاوضة بالاوضة الهرموني من شيس فور اي مام على ايه؟ سمايتر يعني هتزيد مع اللاف سيركل بوزيشن الأرامة مش اسمه بس أقسم بالله مرة تانية حصل قدامك تتأكدش قدامه هو إلى حين يضرب دلوقتي يكسر قدامه ياخد يطلع بره يعني مش أهمية سيادتكم لدرجة الإمام يعني الموبايل مش هتدي يفيدني خلي عندكم ده اي مام التايمنج بتاعه ممكن يتقل لو عندك اوضه سينوس مش شد الحمل دكتور هنسمع المام ايزومتر كونتاكشن دي ده مجعل في البلد هنسمعها بقى ليه فين؟ اكشن المام هيتقال عليها ايه؟ اكشن دكتور المام بتاعت الفايزر سينوس دكتور ولا دكتور؟ دكتور في دم بيعدي في الايزومتريك ريلاكسيشن لكن في دم بيعدي في الباسيف في دم بيعدي في الانتر بتاع على الميما ميد دايستوليك في نص دايستوليك في البروباجيشن هنتعلم ازاي نقلبه غلط يبقى ميما ما تتحفظش مفهوم ولا لا نيجي للانفستيجيشن الانفستيجيشن في اي تارجت ديزيز عباره عن واحد اي سي جي واحد اي سي جي بيقول لك حاجه ارتميا وتشامبر ريفرس يعني اي بلد اللي بيجي بيعمل حاجات وبيبين تشامبر ريفرس ازاي لو عندك لاف اتكال ديلاج يبان ازاي في ECG مش خدوا ECG بي ماي فاب لو عندك رايت اتكال ديلاج بي بالفراب لو عندك رايت بنتريكال ديلاج R اكثر من او تساوي S بالبي واحد لو عندك لاف بنتريكال ديلاج S اكتر من خمس مربعات في بي واحد اكتر من خمس مربعات في بي ست او مجموعه اكتر من سبع مربعات او الار واحد في اي بي ال مجموعه اكتر من 13 انا مبسوط منك وجيت انتو مش خدتوا الاتجاه وحليتوا عليا مش كده كيف وقت لكن انا عايزك تنظر تعمل ايه في الاي سي جي تكتب ايفيدنس او كتب ايه الريجنس بريدكت في الريجنس ما تكتبش ايه الايفيدنس ده الايفيدنس بس ما تكتبليش ايه هو الايفيدنس معايا اكس راي وريك ايه شيبر لارج وريك ايه ها لونج وشش ولو البلد كان سيفت يبقى في الاكس راي اونلي لو البلد ايه كان سيفت لو كان سيفت بلد هيبقى في الاكس راي اوكي اكس هنا اكس فكرة الاكو صعب الاكو فكرته جات في الخفاش الخفاش بيطلع ما بيشوفش فبيعمل ايه بيطلع صار الصار ده لو خلص الحيطه دي هيشعر بعد 3 ثواني يعرف ان في حيط على بعد 3 متر لو جه له بعد 5 ثواني يبقى على بعد 5 ثواني استغلينا الفكره دي وعملنا ايه جينا للعيان هو العيان نايم اهو ده الهوت بتاعه عايز بنت قدام نزلت في ورا في مناخيره وبابي واي هجيب جهاز بيطلع اصلا ساوند ريت بيطلع ايه؟ الالترا ساوند ريت الالترا ساوند ريت تضغط الشاشه وترجع للجهاز بعد ثانيتين هو يبعت الكمبيوتر يقول له في موجات صوتيه كانت بعد ثانيتين الجهاز الكمبيوتر راسم حيط على بعد الشاشه على السكرين في موجات صوتيه تضغط الجوال بتاع البنت وترجع بعد 4 ثواني الكمبيوتر يرسم حيط على بعد 4 ثواني في موجات صوتيه تضغط الشاشه وترجع بعد 6 ثواني حيث الحيط على بعد 6 سم وهكذا لغايه ما يمسك قدامك ايه؟ الغاز كله الغاز منظره في الاكس بيبان ازاي على حسب انت باصص منين؟ لو باصص من الابيكس بتاع الغاز حط اجر صم كده الغاز يبان كده هو ايديكال فور شيبر فيو واضح نشوف الكارت ولا تفتح كده لو حاطط الموجات الصوتيه على الباور سيمنت ايرن هتشوف الموجات بتاع الغاز عامل كده في 6 فيوز تانيين لكن انا يهمني دول معايا ولا لا؟ ده البنت اهو موصول على لايف بنت بالثابته وده بنت بيتحط فيه الاوض فاكر فيه لابس كام ولا لا؟ ده بيسموه بار سيرا فيو اللي يبقى لي 2 فيوز دول اللي فيه 6 فيوز معايا ولا لا؟ الايكو حوالين ايه؟ الايكو ممكن اثبت الصوره وحيث المسافه من هنا لهنا هيد المسافة كده 6 سم وانا عارف ان النورمال 5 يبقى عندي عنده ايه زي بالتيكلر ايه يعني ايش يبقى معنى كده ان اف ممكن يوايك تشامبر خلاص طيب ايه المسافة بين بين التشامبر لقيتها 1 سم وانا عارف ان هي 2 لقيتها نص دي دي بتنوب يبقى معنى كده ان ممكن يوايك الفالف ليجن والسبنت اوف ذا ليجن لقيت على الكسر في كلاكيع مش ليش يعني انفكتيف يعني ممكن يوايك الكوز والكومبلي دي حاجه ثانيه وصول هنا لو معايا بالونه 5 سم اوكي بالونه كام 5 سم واديتها للدكتوره قلت لها دوش عليها نزلت عليها عشها لي 2 ونص يبقى طلعت قد ايه من الهواء؟ 2 ونص يعني كام في طب لو خدت البالونه 5 سم واديتها للاخر قلت له دوس عليها وارجعها لي ارجعها لي فيها 4 سم دخلت كام سم؟ كام في المية؟ 20 في المية مين اللي داس اكتر؟ ايه ولا لا؟ تعالى ده تقريبا طلعت هوا الهارت بتعمل ايه؟ بتقيس تعالى التدين بتاع السول لقيته 5 سم وحقيقي سجل السول لقيته 2 ونص يبقى الهارت طلع قد ايه؟ 50% من الدم صح ولا لا؟ وده النورمال البنت اللي طلع 50% من الدم اللي فيه طب لو لقيته طلع 30% من الدم يبقى كونتراكتيفيتي ايه اخبار؟ ها؟ طيب يعني يمكن اسس كونتراكتيفيتي باي ديليك كل اكيد سيرز على الستور ودي في الستور ده بيسموه ايجكشن ريكشن which is used to assess contractivity واضح؟ فالاك يوين الشامبر اللاست يوين الفالف ليش والسيفيرتي اوف ذا ليش والكود والكومبليكيشن واسس الكونتراكتيفيتي باي ميجرمنت اوف المهم الاشيش كراشن اكتر من 50% البنك اللي بيخرج اكتر من 50% من الدم اللي جواه طب دي 10 بصوا ليها في حاجه اسمها كارديك كاسترايزيشن الاعصاب دي عباره عن خطوط رفيعه جدا اوي خطوط تدخلوا من فيمور فين او من فيمور اب فيمور فين لو رايح على الرايت سايد فيمور اب لو رايح على لفه الاعصاب بتفضل تلاقيها جوه الجيب الكبير لغايه ما يوصل لغايه الجيم لغايه فين الاعصاب دي اول ما توصل لغايه ايه لغايه فين ممكن راح يمنعها ده ممكن اهو لو عملت اكس راي يا ابني يا حبيبي حرام عليك ما ينفعش كده ممكن راح يتنفع واطور عامل الاكس راي هيبقى انا هبطه فوق ولا لا وممكن اقيس التعامل بتاع الهبط يعني وين تشامبر ممكن اقيس الفانتيش وستريت اوف ستيج يعني حوالي نفس المعلومات بتاع مين اكس بس ده ازاي يبقى ملوش لازمه ولا لا يبقى ما دام في ايكو ملوش لازمه الاطفال يا ميزه واحده ان انا ممكن راح يتنفع بالكولر وين الكولا يا اصلا دول الطبيعه احنا بنتكلم عن الفاز دي انا عايز ابص على الكولا ازاي بص معايا اي عيان شخصته بالايه ان عنده فاز دي وشخصته انه محتاج سيرجري لازم تعمله انجي ليه افرض عنده عيب في الكولا يعني في المره في نفس العمليه يعني عيان سنه 50 سنه عنده اوتو ستينوز بليك وبعدين كان عامله سيرجري طب ممكن يبقى عنده كوري اتو ستينوز ولا لا عملها له بالمره لكن ما تعملوش الاوت الفالف ازاي وبعد سنه يجي يشتكي من انجينا تعمله انجي يطلع عنده كوري يتدخل العمليات تاني فاي عيان هيتعمل له فالف ريبليس لازم يعمل كوري انجيوجرام عشان لو في عنده راي كوري عاطفي تعملوا سيرجيكال كويشن قبل تنفع خير شباب اصلا قال ان قال ايه بس عليها كوري تريد يا ميديكال يا سيرش تريد يا اما ميديكال يا اما سيرش ايه ميديكال تريد اولا وفلاك اجاز وماتي كيفا وانفكتف انتو كاردايت وفلاك اجاز وماتي كيفا وانفكتف انتو كاردايت يعني عالل عنده بال بيش لازم لما يجي شيل سلامة قديم لانتو بارك مش مجلوش انفكتف انتو كاردايت ولعنده بال بيش هتيجي لهماتي كيفا ياخد لونج اكتين ورشاق تاني حاجة كميل كافيت التريتمنت اوف كومبليكيشن عين عنده مايكل سوف عنده هاطري هي لازم عالجو ميديكال عنده أريزميا عالجو ميديكال بالميديكال تريت من حاجتين بولفاكتس أجيال السومات الفيبا والإنفكتف وفيت الضغط كومبيكيشن هز وار هاطري لا هو إيه السيرش كده السيرش كده ايه أنواع السيرش كده ايه محاسب دي لو السينوس تعمل ايه فالبوكومي او بال يا واحد وصل ايه فالبوكومي في طريقتين الفالبوكومي اما سيرجيكال يا بالون اقطار تدخل اقطار غاية الباب ازايك والاقطار دي فيها بالون وهو الاوصل عند الباب بتاعه وحبابش البالون وقع بالاقطار والعلي روح ايه رايك احسن سيرجيكال ها لا الريت اوف ليد في نوز بعد البالون فايلاتيشن اعلى بكتير قوي من السيرجن يعني السيرجن في نوز بيحصل في ليد في نوز بيحصل على السنه طب انا وقعت في باب سيرجن ممكن يحصل ليد في نوز بعدها ب 10 سنين السيرجن القسطره بيحصل بعد ايه؟ لكن القسطره ممكن لك الاقي عيال انفيت فور او الكونجنتال نتائج في الكونجنتال ستينوزس زي السيرش كافيت من الضباط يعني اخطار استعملها في الكونجنتال ستينوز او على الارض الكونجنتال وراح طيب في سيرش كالفربوط نتوسع الباب السيرش كالفربوط نتوسع الباب سيرش ما ينفعش يتعمل لو الباب كالسيرش لان لو الباب كثفت وفي توسع يحصل له كراك يشقق واضح لو باب كثفت وحاولت توسعه يشقق باب شايف الجهاز القديم معاه ولا لا ولو عندك دبل مايكرو ما ينفعش توسعه لانك توسعه هتخلص من السينوس بس هتسوى ايه فعالج كثفت لو عنده دبل باب ديشن يتعالج بباب وثيك ينفعش فالبوكس معايا؟ ينفعش ايه؟ يبقى باب ويبتك هيتحب انت العين اللي عنده ايه؟ اللي عنده ايه؟ انا باش حد عنده ايه؟ كالسيفايد بال او دابل ايش؟ انواع الباب ويبتك في بروستيتك باب اللي هو الباب الصناعي وفي ارتفيشال باب سوي وفي باي بروستيتك باب تيشو باد نمسك الباد الصناعي الباد الصناعي والهيومن بين والهيومن بين لا يمكن يقلد خلق ربنا سبحانه وتعالى الباد الطبيعي يقابل اندوتين ناعم جدا لدرجة الأرض مش تستخبط فيه وتتمايس ولا الهواء الكلوتنج فاكتور تعدي عليه ولا يحصل حاجة تعالى بقى للباد اللي احنا صناعينه كهيومن بين ينعموه بالليل نعبوه بيه؟ بيوم دلوقتي بس يوم وخليه معاك ما تنبيش النمى يا بابا بنعبوه بالليل حتى لما بنعبوه بالليل بيفضل غاض والأربسيس تكسر عليه ويحصل منه هيمارس ويحصل عليه كلاطي العالي المكتب وستدي كلاب ده اللي ياخد ألف كوارنس في الراية مفهوم ولا ده؟ ما حاولنا ان نعبوه ما بنعرفش ازاي ما تكونش خلاص على خد وبالتالي الفرد الصناعي فيه عيوب يعمل إمارة صوت الكلاسيك نسبة هتاخد معاه ضرائب 15,000 الإنتاج ده عايز تشغل معاك كام؟ 15,000 بس ما يبقاش طويل والله دي بقى تبص مني نزل وبتعلم والله بتتعلم بتبص مني نزل وبتعلم مو تقصير قال لك على 15,000 عليها انا 3,000 نجيبه كفات 3,000 ومضروب ما عليك دي بقى في شبهات او بيسموه بايو فلسطينيك بقى ده زي لو بلاش حرط على خمس نجيبه من الخنازير نجيبه من ايه؟ مش معنى اقرب حاجة لجيبه من الهيومن فيزيولوجي هما والقرد طب مش معنى ما كناهوش بالقرد لا القرد بيخليك واحد يستمتع خنزيرة بتضربها 19 سنة It's easier to breed pigs than to breed monkeys. What is the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the يهود بس في حديث على رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الصوم قطع نفس ان صوخ الطيور قطع يعني ما خلفوش يعني ما جابوناش كده لو خلفت تاني لكن يو هاف تو لوك ات ات ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا اكل الكلب والخنزير ازاي؟ الخنزير قال لك اتحرم علينا علشان الدودة الشياطين طب هو جنون البقر يبقى حرم البقر قال لك بتحرم علينا اصل حيوان قذر اذا هشوف المعيز اذا احنا بناكلها بتاكل ايه؟ مش هحط في بقه ناحيه اللحمه بشوف المعيز بتاكل ايه؟ كده خليه قذر يعني قال لك اصل ما بيغش على نظافته وانت لو كنت خليه كده حد يبقى زيك هو مين اللي بيشعر نظافته؟ موجود لا طبعا هو كلنا بنغير لكن لا حضرتك ماشي خلاص مش عارف حضرتك اتفضل لو مش عارف اتفضل ما حدش عمل اتنقش ولا بتكلم طب هو الهدف ولا لا فالخنزير دي ممنوع الله اعلم في مصريه شفعويه اصيل ملهاش دعوه في حد محدش قال انا والله اعلم ربنا بحرموا علينا يواجه الشبه بينه وبين اليومن بين الخنزير لما بتاخد منه الذات ما بتاخدوش من اوضه العمليات يعني ما تبقاش شغال جوه وتطلع علاقه تقول لهم الخنزير صعب عليك ازاي الجزاره يفضل بيتحمرهم وتطلع في البلد لا البلبات اللي بتبقى متخزنه في اوضه العمليات باسات مختلفه محطوطه في فورمالين ودي مشكله البلد لما بتخزن في فورمالين بعد ما بتركبه بيحصل له ديجنريشن باي باي البلبات دي في شبهات بتبوظ باي باي هي ميزتها انك مش هتدي انش وزن وميزتها ان هي سخون مفيش مرض بس عيبها بيحصلها ديجنريشن باي باي متفقين طيب لو القصة الكيرش بتعالج ازاي؟ فالف ريبليسمنت او فالف ريبير يعني ايه فالف ريبير؟ لو عندك فايز الكيرش نتيجة ان المايكرو ريد وسعت ممكن تاخد حاجة اسمها بيرس سترين سوتش عارفينها ولا لا؟ بتاعت سكراش وتشرد الخير دي ويرجع الفالف حاجة طبيعي بس عشان تعمل فالف ريبير لازم الباب تيجي يبقى فانكشن ما يبقاش ايه؟ اورجانيك ما يبقاش قصده مخرم وتقولي هضايق ليه؟ قصده مخرم انت ضايق ليه لو حالة ايه؟ فانكشنال ريبير يعني قصد سليم فاهمين اي حاجة؟ نخش بعد اول باب مايكل فيجيرش My very good. Ecology. The organic. The box. Ecology. The organic. The box. Organic. The good. But ecology. The tab. What is color? Congenital. تكتب انتو جيمة فرل امضيف عليه حاجة اسمها مايس الفرس ولا كانوا معانو بعدين. والحاجة التانية اسمها papillary muscle dysfunction. يعني ايه papillary muscle dysfunction؟ بصوا ايه ده لبن فتح في الغوطة ولا لا؟ اي علامة اعملي كده فتح في الغوطة ولا لا؟ طيب ده المايك ده الانتهت جوينت ستور اللي بيبس بيكون ذات ولا عشان يضل عدامة ايه؟ ما بيكونش هنا عادي صح؟ عادي ها؟ عادي ايه كفز ده ما يفتحش الكوكش؟ ده ما بيكونش هنا اعلى من هنا عشان في حاجة اسمها فاميلا المصر ماسكة في الكف بتكون ده لما البنت بيكون كاكت فاميلا المصر دي بتشد على الكف عشان احتراش يفرش معانا لا في عندنا اسيو فاميلا المصر واسيو فاميلا لي لو حصل اسكيليا من فاميلا المصر اسمه نصف منفع وبالتالي الكف ايه يفرش بيحصل يفرش البوستيو فاميلا المصر فقط I think it's awesome. الأنتيو بابيلاري مصر ليها دابل بلس وفار. فمين اللي يحصل له بابيلاري؟ اسكيني عصر. بوستيو ولا الأنتيو؟ بوستيو. فعادة بيبقى بوستيو بابيلاري مصر بيسفنشن. اللي very easy انك تعمل اسكيني بوستيو بابيلاري مصر تسينك الفقار. لكن أنتيو بابيلاري مصر ايه؟ دابل. معايا؟ طيب. بصوا ايه ده الاوكال الفانش قلنا اي جيرج ده بابو فانش اللي بيبقى ايه فارتيشن اوف شيمبر اللي بعد الباس مين اللي بعد المايك ليفن ده ايه كوز اوف فانكشنال مايتر جيرج ليف ذا فيكولار تغض النظر ايه العمليه دي كلها بقى ايه الفانش بتاع هايبرتنشن وذاك اي ريب بتشوفها ما لديش بيعمل فانكشنال مايكرال ميمو بنا عندنا مايكرال ريجير يبقى مشكلتنا ولا ايه السولا ولا بس السولا ولا بس السولا جوز السولا المفروض ده ما يطلع خالص لكن في جزء هيبقى الفول انا يبقى اللي طلع في الاوضه ايه؟ يبقى لو كارديك ده ما طلع ليفت ايه؟ وليفت ايه فين وده ما لنا بوم يحصل ليفت ايه زي لا مش هيقدر يسال الدم كله من الوان هيحصل وان احيوين بايا ستور الدم اللي نزل من هنا لهنا ها كتير يحصل ايه في نيفل انا نزل الليت ستيجن البولون كان كونجيشن ايه اللي في بالمونري هايبر كونجيشن وده عامل لك رايت فينتيكولار ايه الليت ستيجن ايه الستور ده ما هيك عامل ايه الليت ستيج يبقى ده اللي طلع في الاوضه ده اللي في الليت ستيج هتبقى كميته ايه بنات كتير يا صايلة ايضا يستمر الثمن النص بانت طبعا لا جوين داي ستوري الدم اللي نازل لبنسي قدامك هتسمع كلمة دي الدم اللي نازل من اتنى من البنسي سميته ايه كتير هيحصل ايه على تيش هتبقى تشكلاب فيه النيت ستيج في بالمونة هايبر رايت من تشكلاب على خلاص سب اول صوت لو سمتم ايه ده كان صوت الزيبين ولا شمال يحصلون سنجش بعدين يحصلون كاوكيت فلطي سمت الزبطور ولكن هنا انا حصل اولاد سمت القاف سمت القاف وضح سمت القاف صايد شرع صايد اول صوت وصايد دمائر ثاني صوت ولكن بيبب جبتيش عمدك لن كنجش ثالث صوت دور سمع صوت اه جد خمس صوت بارك الكور صاري صوت اخوة الشدد طب انسبكشن ام بلبيش ايه صاري شفت عبدالت ان متلايز ولا تكيو هيبينج ولا هايبر دينامي عليه بريد قلنا انت يبقى في سن على ايه لو ما يصليش لو ما يصلي ولا لا يبقى في عليه سن مخصوص ولا لا السن هيبقى التايم بتاعه سوري المشكله انت سوري مش عايز شلل يا ولاد القصه اصعب من كده بكتير الباص كان يا بلطيشن يا سيد اما يبقى فيها بلطيشن عايز الفكرة ايه؟ انت يبقى فيها زين فيه في حاجة من دول هنا؟ لا فيه بديج بديج ممكن الاقي بارسل البالم البالموني ايريا يا بارسيشن انت يبقى فيها بارسيشن البالمونة هايبر انت يبقى فيها زين البالمونة يستي في حاجة من دول البالمونة هايبر بديج بديج اوضك ايريا يا حاجات ها يبقى ليه ستيشن نحن رايز الكرار بس هالصاب حيبقى ايه استنى بعيد شوية بس هالصاب حيبقى ايه فقط على ايه استكلم هالصاب انت بيعني هرمون هايبر تنشن سيستميك هايبر تنشن انت ايه لو تحتي هرمون السيروم او تفكرش هرمون السيروم في حاجة من دول في هرمون ايه هايبر تنشن ليه لو انت تسمع السكر هارسة هون تعالج على هرمون الاريا في ليه تستيش انا عالج له هرمون ايه هايبر تنشن سبب هارسة دي كم سبب لا اللي كانوا صبحوا بلعبتهم صراحة الثاني بقى الصوت دي كم سبب اثنين واحد يمكين الهات بروكم ايه كم دو والثاني احنا في الهات بينا ونسكين اثنين يمكين الهات بروكم ايه كم دو ما في سبب ولا لا في سبب على ايه ايه ايه الفوق يا اسباب المرة هايبر سيستميك عوض نوزل في حاجة هنا اسمع فوق الليت ستيج على الزيكاس بيت هيري هو المرة هايبر تنشي معناها فشة مين عالي الغايت بيت يبقى مين هيكون جاك بوصل الغايت ادري يبقى الفوق فين في اوبن ستاب لا اوبن ستاب لا اوبن ستاب يسمى يا مايكل سنوز في هنا في شيرش كليك انا فوق فوق لازم ايه على البلموناري لما يجيله بلموناري احفظ كل سبب في اسبابه هتقدر تالفها لوحدك هم ولا لا مم بايت اللي كده السلايد على ايه اللي ياخد نمره اولادي محفظه المهم السلايد في ايه ايه خش ولا صوت صوت اللي ده ايه مع ان فايريش ولا تي فايريش يمين ولا شمال اسمي حرف اي اكس فاي يزيد معاني بوزيشن لا اه يعني واحد سيستور كله ولا بان بان فوق اجيش مستلم حتى بيتكوش ربع تمت ايه دي كوف اعتبايت دي ازي كوف مستلم ده دي وورد اتعلمت اسمها وده البوستير وورد ايجوماتيك فيفر بتحب تضرب الانتيك كوب الواي تعمل فيك واي جوز ايجوماتيك فيفر بتضرب مين؟ الانتيك كوب الانتيك كوب مش ايجوماتيك فيفر هو اللي بيعمل ريجيرش يعني معنى كده ده ما هيروح فين؟ هيروح فين؟ بوستير لو الابيكس اهو انت ما رحت ايه بصير مين بصير لفين قدم حالات الجومات كتير المهم بتبقى جومات جت فين ها قدم انت ما رحت بصير مشكله ولا لا طيب لو المشكله فبينا يمص بقى انت بينا مص مين اللي بتضيف بصير يعني هيحصل الجيوز من بصير كام قدام يروح فين؟ أجيب مين أجيب بالنسبة لإيه؟ اللف مقسمة الإتش عنين الفافيلاري ماسل ديسفانكشن إنما لو ما جيت تقول اللف مقسمة الإتش يعني المايكل جيش مش أولويز فور ما جيت تو أيدنت حسب تشوز روماتيك فيفر ذا موست كومن كوز فور ما جيت تو أيدنت لكن في الفافيلاري ماسل ديسفانكشن propagated to the nerve سرعه هل في ماما ثانيه تتبع بص معايا بص معايا كويس انا قلت كمل معاك الليف ايه الليف بس مش سامع انا عندي في المايك ده بس كتير ولا اي قص يعدي فيه ده بيعمل لك فانكشنال سي انا عايز اقسم عليه فانكشنال بايت قاعدة اي اورجانيك ريجيرش يعمل فانكشن للسيروس اوف ذا سيل باث يعني لو قلت لك انا عنده اورجانيك اوت ريجيرش اللي يبقى هنسمع عليه فانكشنال اوت اورجانيك فانكشن ريجيرش اللي هنسمع عليه فانكشنال فانكشن مفهوم اشتغل معاك كتير وانا الفانكشن سيروس يبقى سببه ايه فانكشن سيروس قلنا سببه ايه كبير فضل وطولي بالك اشتغل ولا لا بس معايا في ماما الثانيه تستمع يعني عندنا بيجي له بالمره ايه؟ ما تقلقش اصل ايه؟ لما بتصحى الصبح البلد وبص على عم عادي وهو بيسي الزعج مش حد بيشتكي في بلد مصريين مصريين ما ينفعش تبقى ساكن في الشقة I think فالبلا الصبح هتلاقي عم علي بيت الزهر لو عم علي ماسك الخرطوم عادي الستريم يبقى ماشي ستريت لو عم علي ضيق الخرطوم المية تبقى فايبريتنج ولا لا؟ انا بادي من اول الزرعة الخرطوم لما يبقى ممسوك عادي ستريت لاين لكن لما يديه ايوه بايبرت لما تعمله ريسيستور دي بايبرت العيال عنده هرمون الهايبرتنشن الفشل في الهرمون القصدي اكبر عادي الرايت فيست لما يجي يضخ الدم قدامه ريسيستور ولا لا قدامه مطار بيبقى دايفيرس يقعد في الوورد بتاع الفرمانه اهو يعمل دبل هتسمع ماما مش تستول على الفرمانه اهو بس جاتك تفتكر ان العيال عنده هرمون اي بي وما عندوش الفانكشنال هرمون ستروس فاي عيال عنده هرمون هايبر تنشن بيتم عليه كيشكشن سيستوليك ميم نعتبرها فانكشنال هرمون اي بي ركز معايا البيشنت في الهرمون الاوت يبقى عالي يبقى الهرمون الاوت يبقى ليت ولا لا انتوا كام بيبعدوا عن بعض ولا لا يحصل فانكشن للهرموناري يجيب يسموها جراهام في ميمري يبقى اي هرمون هايبرتنش في تو ميمري اي هرمون هايبرتنش في تو ميمري ايجكشن سنترال وجراهام في ميمري لغايه دلوقتي عامل مايكرو جير اسمه عليه مايكرو جير فانكشن المايكرو سي نورز وجوز ميمري بتوع هرمون هايبرتنش ايه كمان لما يخش في واحد بيتيجي فين الواحد بيتيجي حيباليت ولا لا يحصل functional like husband بيجاز الواحد بيتيجي حيباليت في functional like husband التفقيق اليميني في مايزة بيجاز في غاية الوقت يلمر عايزين يلمر واضح عايز النمر عايز والله العظيم والله عايز النمر دي سؤال ليك تناقش اقول لكم ازاي ركز كده ما يحصلش غلط كده بعد كده investigation هنعمل ايه ECG وين هي ECG chamber دوما ميبا FS FS فرمونا الاوت and finding this stage right then ECG وين chamber فرمونا الاوت and ask my question ECG حبال this case FS right then اكي معايا يا واحدة ايه تجي وايه الاذن ايه اشهر الاذن يا حدا ابيان ابيان فايبريشن اكسرين اتوايتين اكسرين ايه هما تشيب يعني لبن لبن وامونا هاصي مغادر وكتوايت وان وجيش ولونبان اكو نفس وليفل وكمونال وعدل وين المايكرو جيرج والسيفيرت وبيكيرج والاندرلاين فور والكومبلي واسسمنت اوف كونتراكت باي ميجرمنت اوف نقطة طب حبة طب كده البني ادم العادي لما ليفل في كونتراكت فاضي تعمل فيه اهو يعني وده بسيطه واحده صح عالم مايت ريجيرش تم كم مين يفضي احسن عنده مايت ريجيرش مش النوم عنده كم سكه دي بس لما كنت قدام طلع فوق يتخوض بقى سهل يفضي ولا لا العالم مايت ريجيرش بس بيفضي احسن من هذا الموضوع بس بيفضي في اتجاه الغلط بس بيفضي دم اكتر من يعني فيجيش فراكشن المور المايت ريجيرش 60% فيجيش فراكشن في بنعمل الطبيعه كام دي مهمه ليه دكتور جعش بتجيله ايه مكتوب له ايه فيجيش فراكشن 55% مكتوب له على جنب نورمال اكتر من 50% كان عدد بنبص على رقم وعلى نورمال هيقول له 50% ده انت اكتر من نورمال بخمسه رقم لكن لو عامل مايكرو ريجيرش ريجيرش بتاعش 55% دي علامه غلط ايه؟ بس ده الكونتراكتيفيتي بتاعته ايه؟ المومنت بتاعه كام؟ لو جالي ايجيكشن فراكشن 55% ما احكمش، ابص الاول عندي مايت ريزيلت ولا لا. لو هو ما جابش هتضايق، لو ما عندوش مايت ريزيلت I'll be happy with normal contractivity. أصطر أكويت زي الإف وعليك غلق أنشوكر إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد إتريد السيرش كان هنعمل ايه؟ يا بلب ريبليسمنت يا بلب ريبليسمنت. امتى نخش السيرش؟ لو الايجيكشن فاشل اقل من 60%. ده معناه ان الغلط ده هيخش فين؟ لو الليت بنسل اكتر من 6 صف، الليت بنسل عامل اكتر من 6 صف، لو قال لي كيف الماء وزي بنتي اكثر من 6 صفار دي وادي الشرق نعم رب ده المايتر ايه اليمين يجي بنتي المم بنتي يجي ده يمين يمين المم اوضي السيلوت organic the function organic وبعدين الشغله دي يكون جيمتا الشيء ما يزيد عقله يقوم بس هو ما بيصير عشان تعمل لك عروض ينوز أكيد طابة الباية يعني معروف إنه ما بيصير تضرب بالترتيب الأول مين ما يضرب على الأول بس فيكم فمش معقول عيال وما بيصير هيجي لك عروض السينوز بس هتلاقي معاه مايتر انفكشن يعني تلاقي معايا مايتر جيرج مايتر ستي لكن عمره ما يجي لك عروض السينوز بس يبقى علامة الوهاد مش قوي إذا كان معاه مايتر انفكشن مفهوم ولا لا؟ وعادة هيبقى العادي مثل ايه؟ واضح؟ طيب الكونجنتال بقى الكونجنتال او اكسنيوز ثلاث انواع فاكرين بقى الصديق بتاعت الايكو؟ صح؟ بصوا هنا الكونجنتال او اكسنيوز في ثلاث انواع النوع الاولاني سب باتيلر سينوز يعني دي تحت البات ازاي السيستم بيدخل والحته دي بتدخل لما يجي البات اللي يدخل بقى هيعمل ايه هي بتصفى ولا لا ولا لا دي بيسموها ايديو بات هايبرتروفي سب اورتيك سينوز ايديو بات مش موضوع سبب هيبقى تحت مين؟ هو السينوس او ليه اسم كامل روكا هيبقى توفيك اوبستراكتيف كارديومايوبا ما هيبقى توفيك اوبستراكتيف كارديومايوبا او روكا ايه مميزات الصابر؟ This is the most common cause of sudden death among athletes. أشهر سبب في sudden death في الرياضيين. واحد يبقى عنده IHSS وما يعرفش. وبين أبيض. منهم العيد الأهل ما يرحمه اسمه. ورح. IHSS. وفي لعيد غاني تقريبا. لا العيال ده ممنوع تيجي تشتغل ليه؟ تشتغل بيعمل ايه؟ كونتراكتيفيتي انت عايز تزود كونتراكتيفيتي يعني؟ لو زودت كونتراكتيفيتي هتلاقي بيزنس كان ما وصلش الارض العيال ده بالعكس علاجه بيتا بلوكرز وكانسل شانل بلوكرز ادويه بتقلل كونتراكتيفيتي عكس ما هو متوقع بدي ادويه تقلل كونتراكتيفيتي ومتكلم الأبوض يتحدث تعملوا ولا لا؟ النوع الثاني من الأبوض السينوز بيبقى باكي يعني ايه باكي؟ باكي نفسه ولا دايما النوع الثالث سوبرا باكي الأبوض نفسه الأبوض بيبقى عامل كده يسموه اول جلاس اول جلاس يعني ايه؟ نعرف ليه؟ عشان اعرف تقديمه. اوكي؟ ماشي؟ هنضيف على جوماتيك وكونجنتال كالسيفيك اول سنوز. الكالسيفيك اول سنوز بيعمل من الاولد ايج وصلت 60 سنه. قلنا له ليه قال لك دي جنريشن اوف ذا انه ما ينفعش. يعني ليه عم؟ قلت له دور مسألة دي جنريشن يبقى كل اللي عندهم فوق سن ال 60 اللي عندهم كانسر خالص في النص مش معنى في عيانين عندهم عيانين تانيين لا اقترح ايه بقى؟ اقترح ان العيانين اللي جالهم كانسر خالص في النص فوق سن ال 60 مولودين اصلا عندهم الاوضه كبار في كونجنت الانومال توكر انا ما يبقى ايه الان يعني ايه كل اللي بيجيله كالسيف اوت ستيون كونجنت الستين عندهم باي صف بيت اوضه كبار مش معنى لكن ثلاثة قصف البريشة بتوزع عليهم لان كل قصف كل بيخدر معناه مش البريشة يبقى 120 لما الباس يبقى تو قصف كل قصف هيبقى بعض كام جنين ما بيحصل دي ديجنريشن أبقى بيحصل دي كالسيكيشن بيه هذا الكالسيفك أو تسموس بيحصل بعيان كل ريدي عنده كونجينتا باي قصف أو دي بقى بيحصل كونجينة كام لو كانك عيان عنده 30 سنة وعنده كالسيفك أو دي بقى أي بربارة لو دي تكتب معايا في عيني أي بربارة تعمل كالسيفك أو دي بقى ناون جيج طيب الفانكشنال أو دي سينوس عيبا سببه ليه Please stop looking the old man and in. Old figures. What's the next idea organic? The years we have a function as growth of the same. It's about the function of old school. Organic. Out the same. Out. Now we're going to have hypertension. It's bad. Hypertension, then we'll have to be diverting one of them. Yes, but we're working on old. يعني functional أو PC نوز مم هي مدرنامي العين اللي عنده أو PC نوز مش كنت دين سيستولة ربع السول يبقى دام اللي طرف أو PC حيبقى ايه معكم لو الليفل اللي البريشر فيه يحصل له يعني لو يحصل له بالسلام هيبس وضايلة كلام البريشر هنا عادي ليه انت مين ضايف فاضي يحصل ايه ديت يا ضايله مش حاجه اللي تعمل الدم النار يا فلان متوقعين اكمل لا متوقعين اقول لي فالبونا هايبرتيرش وهذا الكلام ده لا ليه العيال ده بيموت قبل ما يوصل لمرحله الفالبونا هايبرتيرش It's very rare to have a patient with aortic stenosis and pulmonary hypertension. These patients die from aortic stenosis before reaching the stage of pulmonary. Example. No symptoms in the any club. يبقى ايه لون بعدين لو بعدين اربيتيشن سيرتو سكور اضيف بس كلمتين بتقول لي سيرتو بلوك ادي خالص ايه سيرتو بلوك ادي خالص عارفين ايه ده جدول سكو يعني انتوا بيجيلهم معين السكو على اوت سينوس بيجيلهم معين السكو النوع الاولاني during exertion لما يعمل ايه؟ ليه بقى؟ العادة لما بيعمل مجهود كل الدم يروح للسكيلتال ماسلز ولا بقى؟ وكان بيتحبوط اصلا ايه؟ يبقى الدم اللي راح للبرين يعملوا سكوب كل الدم اللي هيروح للسكيلتال ماسلز اللي راح للبرين يقل قوي يتصرف سكوب ده رقم واحد رقم اثنين مع الاكسرسايز الدم اللي راح كله للسكيلتال ماسلز الدم اللي في الكورنر جيت يحصل اسكيميا في الهارت ولا لا؟ اسكيميا في الهارت تعمل اريزم الفيكيولا التاكي كاردي او ايفن الفيكيولا فايبري بيشن هيعمل سيكوب اند ايفن صدن ديث وده سبب الديث الاتليت حصلهم اسكيميا يعملهم بالفيكيولا التاكي كاردي الفيكيولا فايبريشن ويموت But during exertion, you know, I'm a syncope. Syncope now will have a vibration of the blood away from ischemia. The syncope is saying, I'm a body of the ischemia for heart. That means the secret attack is okay. And I'm not going to use syncope as well. Why act? Yes. ممكن الكارت او بودي بقليل جدا عنده سبير ستينوس لدرجة عامل السينة في الهواء كي من قاس ودي تعمل بسكيلة ذكي جاز او لو هو كالسيبك او تسلوس يعني الباب ده في كالسيكيشن ايه لا حيحصل بصولي هنا هنا ده السيبتم ولا لا ايه باندي نوب اس والاي بي نوب بعد كالسيكيشن يستند للجاز للاي بي نوب يعملك هارد بلوك ويعمل سيكوب ففي سيكوب جوكي سوسايز وسيكوب اف سيكوب اتنين السبب ومتيجة تكاد كمي او بهار السبب الثاني هارد بلوك في الحالة الكاسيبك او احنا عرفنا على السيكوب ليه مني او السيكوب صناظر ميكانيزم اوف سيكوب ان اوت السينوز حاجة تانية نظام اللوك هات عبود سيرتم انجاين العادة يجيب انجاين ليه كان عبود قليل يبقى دام اللوك هات كورا ايه البيت ستيشن ولا لا يبقى الاكسجين كوامل تاس ولو هو عبود ايش هيبقى عنده كورا ايه قتلو يمين الميكانيزم في انجاين بلا سيستمتو ضد ايه؟ سيكوب والانجاينة بس على جنرال يعني تعلم على دول هم اللي يتلكوا طيب جنرال طيب او صار صارين زين داري صار بصوا لازم المفروض اياخد على الاوض كل واحد تاني صار مش عاجبين مش بيقول واضح جرى صعيد اوسط يتطور فقر عشان ياخد الراحة بعدين ثاني صف يمين ولا شمال شمال بايلاتها ليه ثالث صف عيب عندك سايد اوف انا اخبار يسايد بلوكا بالقبول قولي عادي ويت باص ولو بلطش وقولي الباص لاندوفا يعني تم اللي طلع كميته ايه ولا غير يبقى فاصل عين والزيت بيرجع هيفضي وقت ها افضل فده كان الباص بيبقى عامل كده بيبقى عامل كده الجزء اللي بياخد فتره اطول بيسموه بقى فاصل ستاندر او فاصل ستاندر فالفر او بلاتو تولع هو فاصل بلاتو ايه خير البلاد انا باش حد اخلاص معي لوكا ليكزاميش ايه انا باش حد ليش بجيبتد عاوز بان كلايزو هاتف انا باي ايه من هايبا دنامي ايه علي فلال انا ما يشيلك انا علي ايه علي فلال ازاي فاستنك في حاجة طب بالمرض طب اوض ايه ايه ريت واجهت الدو اوض ايه بجاز مش في حاجة مش حاجة في عايز تنسيبها ايه ناجر ولا ايبان بسرطيشن ولا اوض ايه ناجر هم انا لا اوسكالتيشن بس مصال اخبار عبدون الله يسلم بس مصال اخبار ذكر هاي لما يشيل تعودك ايه يبقى سكر على الصفحة بايه مصد فيه على اوسكالتيشن في ثلاث هي اسباب السر كيس نوترو او ثابي انت يا بقى ثلاثة اصيلة ويسيبك هاتفيلة عندك هاتفيلة ليه ما بيخش في الابن السيكلة فيلة يبقى يسيبها لما العادي يخش فيلة هاتفيلة وحسيبها فيلة يسيبها فيلة ايه مفهوم ولا لا عشان ده لاب بالفكرة فين في فوز في ولا لا فين على ايه بالفوز ولا الاوضي كنوز بخالي بيشه في اللي فلسي تين لازم اللي فلسي تين بكون تاعد في اوبن كتاب في شيكش كليك اه فين على واطك ايه اجيكشن كليك ده صوت الاوبنينج بتاع الاواطك والبلمونه يعني في الاواطك في نوز يا بلمونه في نوز سيبك هاي باي تنشن يا بلمونه هاي باي تنشن هم نفس الاسباب فور ادام اصلا في فور يبقى اكيد في بس الفور على ايه اجيكشن كليك على الاواطه والبلمونه المهم اوت مينوز ديساي اوكي هاش ولا صوت هاش دي معنى انسبيريشن اكسبيريشن اكسبيريشن اني بوزيشن طيب طيب تعمل شو ولا طيب اي بيت سيكشن تمام سيكشن هو بجيب التكاوتي معرفش البلاد هل في ما مدانة مستمع حاضر اللي عندما يحصلوا ليه بالكترة طايلة يعملوا فانكشنال مايكرا وكيف يعمل فانكشنال مايكرا خمس داية انفستيجيشن ايسي جي حبوين ايه ليه بالكترة وليه بالكترة وايك قلت اكسيري ده بنتي كده ولا بنتي يا بالاشر فود شيب اه ليه بقى فود شيب اه شكل بنتي فيه عامل كده دي باين باين وليلا باين اوضت ماشي بنتي خطوه خطوه ده ايه الاوضة مصر الاوضة طالع من البن بعدين يعمل كده ويلف على نفسه ينزل الزلزال الجزء ده ما يجيبهاش ده وايت على الشرط بتاع الهاف وايت ما يبانوش الجزء اللي باين هو الحته اللي طلعت على الشرط بتاع الهاف مفهوم ولا لا لما يكون عندك خرطوم يلوح على الارض وتفتح حدفين الخرطوم يحصل ايه ها ده مش هيطير يتفرد معاه ولا لا العيال اللي عنده اوت سينوس بيحصل ان فولدنج اوف اوت ده ما خالف عنده ريجكشن بيحصل ان فولد وليفل كتير ولا لا لما شفت الاوت بان يكون شفت بروسم اكتر على اوت كتير لكن بيحصل برضه على اوت تي نوز لكن بوصل مني فين ازاي بيحصل فيهم اطفال وازاي فيهم ليه بتشيل الباص بس اوت سينوس في حاجه جايه لك قدامه هو خايف بيخبط الوزه الوزه بيبقى ليه؟ بيبقى ناظر عامل كده بيسموها ضابط اوازك ناظر يعني ايه؟ يكون شيء ضابط ليه في اوت سينوس لكن تواصل مع اوت سينوس عشان لو لقيته في الكتاب هتلاقي معاك كاتب ده وده تقول كاتبهم في اثنين لكن هو مين يتوصف مع مين؟ خلاص؟ ركز معايا بقى في عصر ايكو اخلص كفي بايدين يمكن انتوا ما تعرفونيش بقى في زمان ما عارفينش بقى لما بقلت بتبقى فاسد ما عنديش اي معنى انا داخل وارجع يخرج. والله العظيم اعملها صح واقسم بالله. وسامحكم عارفين انا ممكن اعملها كويس قوي. لو ما نطقتوش وتعادلته ملهاش علاج. انا مش هتحمل ذنبكم على الفاضي. انتوا مش جايين هنا عشان تسمعوا كسر. يا تطلعوا تصحوا معايا يا اما ملهاش علاج. واضح؟ رب العزة ألغيها صح. لا يطلب تعب ولا غلط. ايه؟ هيوريك ايه؟ جبل الرجل اللي هو ايه؟ البيت كوريس اسم. وهيوريك ايه تاني؟ هو كتير والسبيرك. انت يلا. والكود كومبليكيشن وعسيت بتقوك وعسيت بالمشي بتقوك ازاي تعرف السبنت وهو قالك بالاسم لو البنت اريا اقل من 8 من 10 ونومالي من 2 4 لو دي بنت اريا كام لو اقل من بوينت ايه كان عليك طارق اقول كتينوس في طريقة تانية بتقيس البريشر في الأورطة والفنت لما يكون البريشر في الليفنت هو البريشر في الليفنت في الأورطة في الأورطة في عالي ولا أورطة؟ ها؟ وين أحيبا إيه؟ أورطة في بريشر فيتنس ولا لا؟ لو بريشر فيتنس أكثر من 50 ملم يعني تلاقي هنا بريشر 180 وهنا 100 الفرق كام؟ ولا انت بيت اكتر من 50 ملم بيت في ديس السبيل في الوقت القصارة ويزاي تحكوا عليه ايه التريد ايه ما يامي الميديكال ايه الميديكال تريد ولكن اجيز كوماتيك ويفكتب وديد نظام وميديكيشن السيرش يا بالبوتومي امتى تخش السيرجري؟ واحد اني سيمبل انتفكيشن في السيرجري تسمع انتفكيشن في السيرجري سينفوك انتفكيشن في السيرجري انجاينا انتفكيشن في السيرجري يعني من ضمن البرزنتيشن في الاوت سنوت في صدر ده مفهوم ولا لا؟ اني سيمبل انتفكيشن فور سيرجري اني سيمبل طب لو على عيال ايه سيمبتوماتيك؟ لو البلد ايه اقل من بوينت ايه او جريدم اكتر من 50 هتخش سيرجري واضح؟ لا خمس Thank you.